الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان يطول القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. طيب، يعني يا ربنا يمن علينا تاني مع يعني مجلس قرآني من مجالس الاستهداء يعني بالقرآن، ورسالة جديدة من الرسائل القرآنية، والله عز وجل يعني يسأل أن ينفعنا بها عز وجل يعني، ويجعلها حجة لنا لا علينا. و يعني الأحداث اللي إحنا بنعيشها يعني تدفعنا دفعا نحو تلك الرسالة، رسالة اليوم، وهي آية من سورة الفتح. الله عز وجل يعني أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى إخواننا فتحا مبينا في مشارق الأرض ومغاربها. وهنعرف إمتى بيأتي الفتح، يعني سورة الفتح كلنا عارفين هي سورة نازلة في الطريق من صلح الحديبية. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم، قصة باختصار شديد جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقريبا 11 شهر من غزوة الأحزاب، دي حاجة عجيبة جدا جدا، يعني يخرج لعمره هو مجموعة من الصحابة، كان معاهم حتى سلاح المسافر، يعني اللي هو يعني سلاح المسافر اللي هو في الطريق، يعني مش رايحين يقاتلوا، مش رايحين يزوروا البيت الحرام ويعمروا بيت الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب حتى أن العدد يكثر، فدعا الذين أسلموا من خارج المدينة، اللي هي القبائل بقى اللي حوالين المدينة، في قبائل حوالين المدينة، غفار وأسلم ومزينة وجهينة وهكذا، حيث برضو ان قريش لا يعني تلاقي هذا العدد الكبير فترتبع وهكذا. ولكن وده اللي برضو هي يعني هياتي في الصوره لمن تدبر الصوره او سيقراها، ان ضعاف الايمان طبعا فضلا عن المنافقين، يعني قالوا ان ايه يعني ازاي كان قريش بجيش الاحزاب يعني في اقل من سنه واحده كانوا هي على مشارف المدينة وكانوا يعني سيمحون الإسلام، وإزاي يعني هذا الرجل يأتي لهم في عقر دارهم إزاي؟ فاعتذروا أو لم يذهبوا معه، قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الشاهد إن الصحابة المؤمنين حقا ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول مكة يعني كان هيرسل لسيدنا عمر، وبعدين يعني سيدنا عمر قال ان في خصومة بينه وبين اهل مكة، فارسل سيدنا عثمان. وسيدنا عثمان كان له يعني ايدي بيضاء على كثير من اهل مكة، وكان شريف في اهل مكة، وكان شريف بينه وبين اهل مكة عداوة طبعا الا للدين يعني. فذهب سيدنا عثمان ويعني جلس مع كبراء قريش، وحتى عرضوا عليه ان هو يطوف بالبيت، يعني عرضوا عليه ان هو ايه خلاص انت اعمل انت العمره. فطبعا سيدنا عثمان طبعا ايه يعني رفض رفضا شديدا، ويعني ولن يدخل البيت الحرام قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم. فتاخر سيدنا عثمان فاشيع مقتله. طبعا عشان نفهم لازم، وده قلنا كتير جدا، عشان نفهم دايما سياق اي ايه او اي امر قراني لازم تفهم السياق اللي نزل فيه. يعني لما الله عز وجل امر الصحابه بهذه الاوامر او نهاهم عن هذه النواهي، او الله عز وجل كان في تعقيب معين على مشهد معين، لازم افهم طبيعه المشهد ده، يعني بقدر فهمي لطبيعه المشهد بقدر فهمي للايه، بقدر حتى اسقاطي لهذه الايه في حياتي، وبقدر فقهي يعني ايه لهذه الايه وايه والعمل بها يعني. فضروري جدا ان احنا نراجع يعني ايه صلح الحديبيه، ونراجع الاحاديث اللي نزلت فيها، ونراجع يعني مواقف الصحابه اللي فيها، ونراجع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضوع يعني مهم جدا جدا عشان نفهم طريقه الايه اللي جايه يعني، او ايه سوره الفاتحه عامه يعني. الشاهد لما اشير مقتل سيدنا عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابه وطلب منهم البيعه، فكانت البيعه على الموت، او كانت البيعه في الروايه الثانيه على الا نفر. أظن حديث سيدنا جابر بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، يعني نقاتل ولا نفر. وسيدنا سلم بن الأكوع بايعنا أو بايعته أنا وزيد النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. تخيلوا كل ده عشان فرد مسلم واحد، ما بالكم بقى بإخواننا من المسلمين نساء والأطفال مستضعفين من المسلمين من النساء والرجال والنساء والولدان، اللي يعني جيراننا يعني يقتلون أي نهار ولا نحرك ساكنا يعني. يعني لما اغفر لنا تقصيرنا واسرافنا في امرنا، ويعني اهدنا سبل نصرة اخواننا يا رب العالمين. فبايع الصحابه على الموت، وبرضه عشان نتخيل مشهد يعني عارفين ايه بايعوا على الموت، يعني يعني حضرتي في مكان بعيد جدا عن المدينه على مشارف مكه، واحنا رايحين لمكه في زي ما قلنا لقريش في عقر دارها، احنا معناش غير سلاح المسافر اصلا، يعني سلاح خفيف يعني لو عشان قطاع الطرق. فهم فعلا لما يبايعوا الا يفروا، هم بايعوا فعلا على الموت، يعني هم دول الناس راحه هي هتموت في سبيله. فطبعا يعني حصل بقى صلح الحديبيه، ونزلت الايات دي، نزلت ايات سوره الفتح في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. فمنها بقى الآية اللي إيه؟ الآية اللي معانا. يعني نقدر نفتح كده المصاحف. فمعنا يعني الآية 10. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. طبعا في سياق الآيات أصلا في سورة الفاتحة الآية نزل بعد أنهي آيات؟ نزل بعد إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. فكأن يعني غرض الرسالة، لماذا أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا؟ ليكون وسيطا بيننا وبين الله عز وجل، لنؤمن بالله ونؤمن بالنبي ونعزره ونوقره، يعني ننصر هذا النبي وننصر دينه، ننصر دين الله عز وجل، وتوقروا توقروا هذا النبي، أو توقروا الله عز وجل وتسبحوا، أي تعظموا الله عز وجل وتسبحوه بكرة وأصيل. طيب في ناس ربنا ذات نموذج على ناس عملت هذا التعذير وهذا التوقير، ناس نصرت الدين، وده أعلى نموذج. واحد اختار أنه يضحي بكل شيء. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. من عايزين بقى زي ما بنعمل كده، احنا ناخد كلمه كلمه في الايه او حرف حرف في الايه. فاول حاجه من يعني التطبيق العملي، التطبيق العملي لمعرفه هذا الدين، التطبيق العملي لمعرفه الله عز وجل، التطبيق العملي لمعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعه الاسلام، البيعه. فتاتي ايه البيعه بعد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. طبيعة الإسلام بيعة بينك وبين الله عز وجل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصل البشر أو الخلق بالله، فتكون بينك وبين ربنا بيعة ماضية لا تنقطع أبدا، حتى إذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه. فهو لو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضع يديه في أيديهم مبايعا فإنما يبايع عن الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كده إنجاز التعبير واسطة عقد بين المؤمن وبين ربه. فعشان كده من الحاجات العجيبة جدا في الآية إن الذين يبايعونك، الآية جاية بالمضارع، المفترض الآية دي زي ما قلنا نزلت في العودة فالمفترض في غير القرآن إن الذين بايعوك إنما بايعوا الله، صح؟ لكن ليه إن الذين يبايعونك؟ دايما الفاعل المضارع في القرآن، وده حتى يمكن قلناه قبل كده، بيجي الأغراض، من الأغراض المهمة الفاعل المضارع استحضار الصورة. يعني إيه الكلام ده؟ لما يكون في مشهد، المشهد ده في الماضي، حصل في الماضي، والمشهد ده مهم جدا، مهم جدا أن المؤمن يستحضره في كل زمان ومكان ويجدد التأمل والنظر فيه، يأتي بالمضارع. وحتى قلنا قبل كده المشهد ده يمكن من ضمن المشاهد اللي جت في سورة الأحزاب، إذ جاءوكم، شوفوا الأفعال اللي في الآية اللي جاية دي، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغ، كلها في أفعال ماضية، جاءوكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كل ده أفعال ماضية، وتظنون بالله الظنون، دي فعل مضارع. وكأن ال ال ال ال المشهد أعظم مشهد تم التركيز عليه، أعظم مشهد المؤمن المفترض يستحضره، مش هم عملوا إيه وجم منين وكم واحد لا، أنت في قلبك كان إيه اللي في قلبك تجاه الله عز وجل؟ ماذا ظننت بربك حين جاء الأحزاب؟ مش مهم إيه اللي حصل، مش مهم أنت انتصرت ولا انهزمت، مش مهم أنت شفت نصر في الدنيا ولا لأ، أنت إيه اللي كان في قلبك؟ وتظنون بالله الظنون، حتى كلمة الظنون كل واحد ظن ظن مختلف. فيأتي الفعل بالمضارع لاستحضار هذه الصورة. افتكر دايما لو كنت أثرت في هذا المشهد راجع نفسك وتوب إلى الله عز وجل، ولو كنت ظنيت بربنا خير فجدد هذا العهد وهذا الميثاق وهذا الظن بالله عز وجل. نفس الكلام في الآية معانا، إن الذين يبايعونك، وكأن الله جل يذكرهم بهذه اللحظة. ودايما والله يا إخوة وأخوات، يعني في مقامات ربنا خلدها في القرآن، في مشاهد معينة ربنا خلدها القرآن يتلى يوم القيامة. المشاهد دي النماذج، ده التعبير كده، ده الرول موديل، دي الحاجة اللي انت تبص لها، دي الحاجة اللي انت تدعو الله عز وجل ان تكون ان تلحق بهم وتكون في ركابهم وتكون على طريقهم، صراط الذين انعمت عليهم. ده كل يوم بتدعي ربنا، يا رب اهدني انهي صراط اللي انت يا رب انعمت عليهم، مين دول؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فتلاقي مقامات ايمانيه تذكر في القران، مقامات سيدنا ابراهيم، مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، مقامات سيدنا موسى، مقامات حتى الصالحين. النهارده شفنا مقام زي اصحاب الكهف، مقام الرجل الصالح وهو بيدعو صاحب الجنتين، مقام ذي القرنين، مقام سيدنا موسى والخضر اللي هم ماشيين يعني يأتمرون بقدر الله عز وجل، مقامات خلدها الله عز وجل في القرآن. فيأتي هذا المقام، مقام ده يخلد عشان نتطلع عيوننا إليه، فيأتي الفعل المضارع. وقيل بقى معنا جميل جدا برضو في الاتيان بالمضارع، أن ذلك أو أن هذه البيعة بيعة ليست فقط بيعة الرضوان، حتى شو الكلمة يعني، حتى إيه يعني هي سميت مش بيعة، يعني بيعة الموت، سميت بيعة الرضوان من باب كمان الجزاء، وده جملة في آخر الآية خالص، إن هو ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين. الشاهد مش دي فقط بيعة الرضوان، دي البيعة القائمة. وكأن لو النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود انت في بيعة بينك وبين ربنا، فيأتي الفعل بالمضارع يدل ذلك على التجديد والاستمرار، انت بينك وبين ربنا بيعة تجددها وتستمر عليها، شو كده، وتوقعوه وتصبحوه بكرة وأصيلة في دوام. وسميت مبايعة لأنهم بايعوا أنفسهم فيها من الله عز وجل بالجنة، وهذا معنى الإسلام. فكل من أسلم فقد باع نفسه منه سبحانه وتعالى. فيأتي الفعل بالمضارع، إن الذين يبايعونك، أنت وقع في هذه الآية وأنت وقع في هذه الآية، إنما يبايعون الله. دي بقى وده نص الآية، عايزين بقى نرجع للبيعة بقى دي على الحق، اللي هي بيعة في الإسلام، اللي هي بيعة لكل مؤمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. نص رهيب من القرآن يكشف عن حقيقة العلاقة اللي بتربط المؤمن بربنا عز وجل، وإن حقيقة البيعة احنا فعلا ساعات ما بنفهمش معنى الإسلام، اللي بايع البيعة دي وفى بيها ده المؤمن الحق ده اللي ينطبق عليه وصف المؤمن. وغير ذلك دعوة بقى تحتاج إلى التصديق والتحقيق. فدي حقيقة البيعة. حتى ربنا سماها بيعة والله فضلا منه وكرما منها. يعني مش ربنا هو واهب الأنفس والأموال، يعني هو مش ربنا اللي اداني نفسي اداني حياتي اداني مالي، هو المالك لهذه النفس وهذه وهذا المال، ولكن كرم الله عز وجل هذا الإنسان فجعله مريدا هو يريد هذه البيعة، وكرمه فجعله أنه له أن يعقد العقود ويمضيها حتى مع الله عز وجل. فمن الناس من باع نفسه لله عز وجل، باع ماله لله عز وجل، ومن رحمة ربنا. طب خلاص هو المفترض طبيعي جدا ربنا اداني نفسي ومالي، طبيعي جدا ان هو ابيع له نفسي ومالي، لكن من رحمة ربنا ان جعل هذه الصفقة ثمنا وهو الجنة. فهي هذه البيعة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ان هو واحد يضحي يجاهد ويضحي بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. واللي يستلم الجنة. حتى فاكرين والله الموقف ده دايما يعني مش بعرف اتجاوزه في السيرة، يعني الموقف بقى في العقل السامية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العقبة الأولى قعد مع أظن ستة من الأنصار، ويعني عرفهم الدين وتركهم سنة، وبعدين راح السنة اللي بعدها كان موجود تقريبا يعني 74 رجلا أظن وامرأتين. الناس دي هتشوف واحد صلى الله عليه وسلم أول مرة أشوفه، يعني الناس دي راح تقابل واحد غير بقى الستة اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما شوفتهوش قبل كده. جميل. بعد سنة واحدة من إسلامهم، بعد سنة واحدة من إسلامهم هيبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ بيقولوا عبد الله بن رواحة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعة في ليلة العقبة اشترط لربك ولنفسك ما شئت، اشترط ربك ولنفسك ما شئت. فقال اشترط ربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قال فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. إذا بس كده وفي بقى شروط تانية، يعني في أحاديث تانية. حتى أظن سيدنا أسعد بن زرارة أو سعد بن زرارة يقول يا قوم هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ على نهك الأموال وقتل الأشراف، على حرب الأحمر والأسود. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم أظن كان ست شروط: السمع والطاعة في المنشط والمكره، النفقة في العسر واليسر، أن تجاهدوا في الله ولا تخافون فيه لومة لائم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تمنعوني مما تمنعون منه نساؤكم وأولادكم. أنتم متخيلين الشروط دي؟ طب في سبيل ده إيه بقى؟ هناخد بقى السلطان؟ لا. طب أنت بعد مثلا ما تموت هنبقى لينا الأمر من بعدك؟ لا. طب هنمكن في الدنيا؟ لا، ما قالهمش كده. قال الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. ازاي بعد سنة واحدة من إسلامهم؟ أنا ممكن بقالي يعني مع المسلمين بقالنا مثلا 30 40 سنة. طب بلاش مسلمين، يعني الحمد لله ربنا يعني عرفنا طريق الدين ومش عايز اقول ملتزمين، ويعني بقى 10 سنين 12 سنه 15 سنه انا مش قادر اطبق البيعه دي، بنقض العهد مع ربنا سبحانه وتعالى. ازاي هم عملوا كده؟ عملوا كده برضو بالقران. سيدنا مصعب راح قعد معاهم سنه ما قالهمش غير القران. فقالوا لا نقيل ولا نستقيل. والجنه، ودي الحاجة المهمة التانية، حتى ان المؤمن يطلع للجنة حتى لو الناس كلها ماتت. سورة البروج، لسه حتى في انتظار سورة البروج في مدارس استذاب القرآن، يعني ربنا بيكلم المسلمين في مكة بيحكي لهم ناس ثبتت على الدين. طب بقى ثبتوا على الدين وربنا بقى نصرهم في الدنيا؟ لا. طب ثبتوا على الدين ومثلا وماتوا بس ربنا انتقم من الظالمين في الدنيا؟ برضو لا، ما حصلش. أمة كاملة ثبتت على الدين إلى أن ضحت بنفسها في سبيل الله عز وجل، عشان الصحابة كانوا بيتعذبوا في مكة. ربنا يديهم مثال لناس ثبتت. سيدنا خباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تدعوا لنا آية الصنصر لنا، فيقال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفى الله خوفا في الأرض ويضع المنشار في مفرق رأسه فينشر إلى أخمص قدميه لا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد بدون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، إلى آخر الحديث بقى. ولكنكم كونوا تستعجلون، هأتي على زمان ربنا يعز هذا الدين، فيش بيت من وبر ولا مضر ولا حضر إلا يدخل هذا الدين بعز عزيز أو زي زريب، ولكنكم كونوا تستعجلون. فالشاهد المؤمن يطلع للجنة. عشان كده من الآيات العجيبة جدا آية سورة الصف، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لا مش آية سورة الصف، آية سورة غروب الفتحة برضه، سورة الفتحة اللي معانا. ممكن حتى لو احنا كده نفتح المصحف هنلاقي ال لا أظن الصف يا شباب، معلش نرجع على الصف تاني، آسف يعني. آية أخرى تحبونها نصفا من الله. سورة الصف، نرجع تاني للآية اللي أنا كنت قلتها، نرجع بقى للآية 12 و ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. شايفين بقى البيعة دي التجارة، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. إيه بقى الأجر العظيم؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ده الفوز العظيم بميزان العظيم سبحانه وتعالى. لكن ربنا يقول واخرى تحبونها، عارف اللي هو ايه؟ حاجه كده فوق البيعه، انا بس بديها لك عشان انت بتحبها، لكن مش ده المهم. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، لكن المؤمنين لا يتطلعوا الا للجنه. فدي الصفقه اللي بينك وبين ربنا، والجنه ثمن مقبوض لا موعود، عشان ده الوعد من ربنا. هو مش اي حد بيوعد، ومن أوفى بعهده من الله. حتى البيعة دي من عظمها وشرفها يعني جاء بها المرسلون أجيال وراء أجيال، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. مش الأمة دي بس اللي توعدت الوعد ده، البيعة دي ما كانش بيعة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بيعة من الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وأقوامهم. وهذا هي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فلا تستقيم الحياة بدون هذه البيعة. والبيعة دي في عين كل مؤمن تطالبه بالوفاء، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. زي الآية بتاعت الصف، استبشر بهذا الإخلاص نفسك وملك لله، وانت تاخد الجنة عوض وثمن لذلك. هيفوتك ايه؟ طيب ما والله ما فيش حاجه هتفوتك. طب كده النفس ما الى موت والمال الى فوت، سواء انفقهم صاحبهم في سبيل الله او في سبيل سواه، ففي مستقبل يقيني منتظرك. عشان كده زي ما قلنا، جه الايه، نرجع بقى لايه الفتح، الوعد جه بالمضارع. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. وكلمة برضو إنما يبايعون الله، الناس دي مركزة يا جماعة، الناس دي عندها إحسان. عارفين إيه كده؟ كانوا يعبدوا الله كأنهم يرونه. عشان كده حتى ربنا من عظم هذه البيعة يعني جي فيها لفظ الجلالة ثلاث مرات، إنما يبايعون الله، يد الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. كل ده من باب التعظيم والتشريف لهذه البيعة. هم يعني ايه، وكأنهم فعلا شايفين يد الله فوق ايديهم، مستشعرين بيها. دي حاجه مهمه. فاكرين الايه بتاع سوره المجادله؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، تشتكي الى الرسول، تشتكي الى النبي، تشتكي الى الله. ده واحد متقلب ومتعلق بالله، مش متعلق بحد، مش متعلق بالازداد، مش متعلق بدول معينه ولا بحكم تحدي دوليه ولا متعلق ولا حتى متعلق بالشيخ بتاعي ولا المربي بتاعي. انا متعلق بربنا سبحانه وتعالى، شايف ان كل ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان واسطه بيني وبين الله عز وجل، فكانوا يدعون النبي، ولكن كانوا انما حتى كلمه انما دي حصر وقصر. هو رايح يبايع ربنا، حتى يظن القرء في الايه انما يبايعون لله من اجل الله، من اجل رفع دين الله ونصر دين الله. عشان كده ربنا اكد، ما قالش مثلا وياد الله فوق ايديك، قال لا اياد الله فوق ايديك، تقرير وتاكيد لهذه البيعه. حتى المبايع يقول لك المبايع ايه؟ يمدد، يقول لك ايه؟ امدد يدك ابايعك. فتلاقي اثنين كده كل واحد يمد ايده ويسلم على الثاني، فسميت مبايعه، المبايعه من هذا وكانه عقد بين اثنين. فانما يبايعون الله لانهم يرونه. كان اظن سيدنا عروه مره كان بيطلب من سيدنا عبد الله ابن عمر، كان بيطوف الكعبه، اظن طلب منه، مش فاكر بيطلب منه، اظن زواج اخته زواج يعني، فكلمه وسيدنا ما ردش عليه. فكانما وجد في نفسه شيء، انا عارفين زي كده او يمكن يعني ايه. فالمهم سيدنا عبد الله بن عمر قال له كانك، اظن في الروايه كانك كلمت، انت جيت قلت لي حاجه وانا بطوف. فاستصلح وقال ان نحن اذا نطوف نتخايل الله بين اعيننا. هو اظن ان هو مش شايف ربنا عيانا، لا هو اظن ان هو ايه احسان، وكانه يرى عرش ربه بارزا، وكانه يعني مستحضر نظر الله اليه. ففي ناس شايفه العلاقه بينها وبين ربنا كده، انا رايح ابيع ربنا، انا رايح انصر دين ربنا، انا بعمل اللي بعمله ده لاخواتي عشان الله سبحانه وتعالى، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الاول والمستضعفين. فكل ده عشان ربنا، هو ربنا اللي قال لي اوالي فلان وعادي فلان. شوف كده بقى اللي في الحديث، من احب لله وكره لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. ما قالش اللي بيصلي كتير، طبعا معاهم طبعا امن الصلاه طبعا يعني اعظم ركن، بس انا بتكلم ان ايه، عبد بقى مشاعر ربنا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سهمه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فالواحد يعني حتى بيجدد البيعة يوميا مع ربنا سبحانه وتعالى. حتى الجميلة جدا في دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أقول ربنا كل ده مرتين على الأقل خالص يوميا، أذكر الصباح والمساء، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. مثل يقول من قالها من النهار موقنا بها عنده يقين، فمات من يومه قبل اليمس فهو من أهل الجنة، والعكس من قالها من الليل فمات فهو من أهل الجنة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنا بجد عهد مع ربنا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي. حتى من ضمن قلنا يمكن الكلام ده قبل كده، العرب يعني ايه، عارفين في ضمائر في اللغه العربيه، يعني في مثلا يعني غيبه، وفي متكلم وهكذا. فمفروض اقول السلام على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم مش حاضر، يعني امتى اقول السلام عليك؟ السلام عليك انا بخش مكان السلام عليكم، الضمير ده بقوله امتى؟ كيف الخطاب؟ بقولها امتى؟ بقولها لما يكون هذا الشخص شاخص شاهد حاضر امامي، وكانك بتقول السلام عليك، وكانك قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم بتسلم عليه. جه اللفظ في التحيات بالشكل ده عشان تستحضر هذا المشهد، السلام عليك ايها النبي، لحد ما تقول بقى اشهد ان لا اله الا الله، بتجدد هذا البيع وهذا العقد بينك وبين ربنا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، لاجل الله، رفع دين الله، يد الله فوق ايديهم، زي ما قلنا تاكيد وتشريف. فطبعا بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، يد الله فوق ايديهم. برضو واحد يفتكر، برضو يعني الواحد يفتكر في الآية دي، حتى المفسرين مجموعة أقوالهم في الآية دي أربع معاني تفتكرها، مع تفتكر كده يد الله فوق أيديهم، تفتكرها لما تبايع ربنا سبحانه وتعالى، تفتكرها لما تعقد عقد بينك وبين ربنا، يد الله فوق أيديهم، يد الله بالوفاء لهم بما وعده من الخير فوق أيديهم بالوفاء والعهد حين بايعوك. يعني معنى الكلام ده أن الله جل أوفى منهم بالخير ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيأتيه أجر عظيم. وربنا يقول زي ما قلنا آية التوبة ومن أوفى بعهده من الله. فكأن المعنى زي ما قلنا إيه إن يد الله بالوفاء من ربنا أوفى منك. لو أنت وفيت بالعهد ربنا أوفى منك بالجزاء والخير والثواب. يد الله بالوفاء ويد الله في الثواب والجزاء أعظم فوق أيديهم. وقال يد الله عليهم في المنة بالهداية فوق أيديهم بالطاعة. يعني الكلام ده يعني إحسان الله عز وجل تعالى إليهم بأن هداهم الإيمان أبلغ وأتم من إحسانهم إليك بالنصرة والبيعة. عارفين كده ربنا وهل الجزاء والإحسان إلا الإحسان. عشان كده لما الأعراب قالت العرب آمنا قل لن يؤمن لكم كل أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبيخشوا يقول قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم الإيمان إن كنتم صادقين. أنت بتمنى على ربنا أنت هتمنى عشان كده من أول آية نزلت النبي صلى الله عليه وسلم أول آية سورة المدثر ولا تمنن تستكثر. ضحي بدون شروط ضحي بدون حتى انتظار الجزاء ولا تمنن تستكثر. اوعى تستكثر أعمالك. يا رب أنا ضحيت يا رب أنا جهدت يا رب أنا عملت وهدرت ورحت. من حديث عجيبة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه عشان نعرف يعني إيه برضو يد الله عليهم في المنة بالهداية لن يدخل الجنة أحد بعمله. الصحابة قاعدين أنا لما كان الصحابة إزاي يا رسول الله ده أنا هجرت وتعذبت وجهدت وشهدت كل المشاهد وانفقت مالي في سبيل الله أكثر من مرة وإيدي قطعت في سبيل الله وسبت بيتي وسبت أولادي. صحابة مش كده ولا شايف عمله أصلا. ده في سؤال سألوه قالوا ولا أنت مش إزاي لأنه هو مش شايف عمله بعد كل اللي عمله مش شايف. قالوا ولا أنت يا رسول الله لجاب الأعجب قال ولا أنا حتى يتغدند من الله برحمة منه وفضل. لم يخش الجنة غير برحمة ربنا. فإن ربنا يوعد بالجنة مع المعنى ضحي بالحاجة اللي هو الدهالي أصلا كرم كبير جدا منا عظيمة جدا. ربنا أصلا خلاني كده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ده منا من ربنا أعظم منا. فيد الله عليهم في المنة بالهداية إحسان الله عليهم أن هداهم الإيمان أبلغ وأتم من إحسانهم إليك بالنصرة والبيعة. شو كده حتى فاكرين الأنصار برضو الموقف ده مش بعض الجواز والسيرة لما الأنصار أظن بعد حنين النبي صلى الله عليه وسلم تألف أقوام اللي هي سهم المؤلفة قلوبهم تألف أقوام من قريش وداهم إدى فلان يتناقى وإدى فلان يتناقى وإدى فلان يتناقى وهكذا. طيب يعطي الأنصار شيئا فوجدوا الأنصار وجدوا في أنفسهم شيئا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكرهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به. ورجعوا هذا للموقف ده في السيرة. يعني واحد حتى والله يعني عشان الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم أجدكم يعني ضلالا فهداكم الله به. أظن ألم أجدكم عالة. أنا يعني أنا مش فاكر النص قوي يعني بس حتى ممكن واحد يعني قالوا ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله به وكنتم عالة فأغناكم الله به. فكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن هم حاسين بمنة ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوا ليه ما تدوش علي. فقال كلما قالوا شيئا قال الله ورسوله أمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا. يعني انت ده احنا اللي وسناك واحنا اللي عملناه واحنا اللي جيت خايف واحنا اللي امناك وانت جيت معاكش فلوس كان ممكن يقولوا بين لهم كلمة قالوا اتردون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحالكم أو إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرؤ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. فبكى القوم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ترضى ترضى ترجع بيه، ترجع بسنته، ترجع برضا عنك، ولا احنا لسه عايزين بنفكر في الشاول بقى، بنفكر في الدنيا، نفكر في الكارير، ونفكر في وحسن وضع المالي، وفكر في الأمان والاستقرار. نرجع للآية يد الله فوق أيديهم، قلنا القول الأول يد الله بالوفاء، ما ظل أوفى منهم، يد الله في الثواب والجزاء أعظم، يد الله في المنة بالهداية أبلغ وأتم من إحسانهم بالنصر والبيع. والرابع قوة الله ونصرته فوق قوتكم ونصرتهم، يعني اوعى برضو يغرك، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فيد الله فوق ايديكم دي تطمين من ربنا، ربنا قوته ونصرته معاكم. يد الله فوق ايديهم فمن نكث، يعني فمن نقض في اي وقت من الاوقات. وجه النقض بمعنى النكس، عارفين النكس ده معنى ايه؟ عارفين كده لما يكون فيه ثوب قديم أو سجادة قديمة فتلاقي فيها خيط كده، الخيط ده خلاص، الخيط ده يعني زي بلا، فالخيط ده بيتفك، حتى الخيط ده يسمى نكسة، عرب تسميه نكسة، يتفك ويربطوا عليه خيط جديد، خيط خيط خيط قوي، ويسموا الأشياء البالية، الأشياء يسموها أنكاثة، زي ما بقى كده إيه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها أنكاثا من بعد قوة. كان في واحدة كده في المدينة يعني في رأسها يعني خبل، كانت بتعمل ايه، كانت بتقعد تغزل تغزل تغزل تغزل، اخر اليوم تقوم شدة هذا الخيط فينقض هذا الغزل وهذا النسج، ينقض الى أنكاث الى أنكاث. فاوعى فمن نكث، فعبر عن النقد بالنكس، عبر عن نقد العهد بالنكس، فانما ينكث عبر بالمضارع، وكان ان اللي عمل في هذا الفعل وكانه ينكث العهد، كل شويه ينكث العهد. وده موضوع مهم جدا جدا، يعني بدأ بيقول في سورة الأحزاب بعد الكلام عن المنافقين، يعني كم عهد عهدنا ربنا عليه ونكسنا، بدأ بيقول ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. انت مش انت عاهدت ربنا قبل كده ان انت مش هتسيبي مثلا الصلاة الفلانية، مش عاهدت ربنا مثلا ان انت هتظبطي مثلا اللبس والحجاب على مراد الله، مش عاهدت ربنا ان انت والله هتسيب هذه العلاقه المحرمه، او هتسيب مثلا هذا السماع المحرم، او هذا النظر المحرم، مش عاهدت ربنا ان انت تنصر دين ربنا هيبقى ليك ثغر، وتنصر دين ربنا سبحانه وتعالى، مش عاهدت ربنا بشيء ان ربنا لو فتح عليك ان انت هتنفق من هذا المال وتساعد المسلمين. كم من العهود اللي احنا نكسناها، بيقول في القران سوره الاعراف وما وجدنا لاكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أغلب الناس لا توفي بعهدها. يعني ربنا بيقول برضو الآية بتاعت التوبة، الآية صعبة جدا، يعني ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ما نصدقن ولا نكونن من الصالحين. واحد عاهد ربنا إن ربنا فتح علي وداني من الأموال هتصدق ويضحي وهيبذل، أول بس يا رب ما خلص جامعة، أول ما خلص امتحانات، أول ما خلص جيش، أول ما بجوز. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا يكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إبا العقوبة فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما يعني كتب الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالواحد يرجع نفسه. كم مرة الواحد رضي أن يكون مع الخوالف زي ما بين البر والتوبة، رضوا أن يكونوا مع الخوالف، رضوا أن يكونوا مع الخوالف. فالواحد محتاج أن يرجع عهوده ومواثيقه مع الله سبحانه وتعالى. البيعة ماضية زي ما قلنا، أثرها موجودة، أثرها باقية، يد الله فوق أيديهم، شروطها موجودة. فمن نكث فإنما ينكث المصيبة على نفسه، على نفسه. ده اللي بينكث، بينكث المفترض لنفسه، يقول لك لا أنا ما طلعش، يعني لا تنفروا في الحر، خليني خليني دلوقتي، أصل لو عملت كده فلوسي هتقل، أصل لو عملت كده ممكن أعرض نفسي للخطر. فهو أصلا بينكث لإيه؟ مفترض بينكث لنفسه. فربنا قال لا، أنتوا شايفين الصورة غلط، لما ينكث على نفسه بيضر نفسه، زي ما ربنا قال كده وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما قال الصح قال الأنصار خلاص، إحنا ياما ضحينا وياما جهدنا وخلاص، فلما عز الإسلام وكثر نصره خلاص، إحنا دلوقتي في زمان يعني خلاص الإسلام عزيز، واللي نصره إحنا كنا زمان بنضحي لوحدنا. وطبعا في سبق، في سبب للأوائل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل وعد الله حسنا. طب يا رب ما دول أنفقوا وقاتلوا، ودول أنفقوا وقاتلوا، ليه دول ليهم ليهم جزاء أكبر؟ أيوة أصل دول ضحوا في وقت الناس كلها بتشك، دول ضحوا مش منتظرين شيء، دول ضحوا وممكن ما يشوفوش نصر، مش ضحوا ومعاهم عدد كبير، مش ضحوا والإسلام عزيز، وإن كان طبعا في كل خير. فالشاهد نقول ما شاء الله ما ذكرني، مش فاكر كنت بتكلم في أنهي آية. فإنما ينكث على نفسه، فإن هو بيعمل كده لنفسه، فهو ربنا يقول شايف الصورة غلط، ده شايف الصورة غلط. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان الأنصار يقولوا يا خلاص احنا وحينا، فلما عز الإسلام وكثر نصره قلنا بقى نعمل إيه؟ قلنا خلاص بقى نرجع بقى لبيوتنا، ونرجع بقى لأرضنا، فنعمرها ننميها، نرجع بقى للتجارة بتاعتنا اللي احنا سبناها عشان خاطر ربنا، نرجع بقى ننميها، وكأني خلاص الإسلام مش محتاجين دلوقتي. فنزلت هذه الآية ربنا يعاتب بها الأنصار، فكان ترك الجهاد والتضحية في سبيل الله وترك الإنفاق هو التهلكة. وضروري جدا واحد يراجع نفسه ويراجع موازينه ويراجع تصوراته وتعريفه على ميزان القرآن، زي ربنا برضه يقول في سورة التوبة عجيبة جدا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. إيه ده؟ وأنت المسلم شايف الموضوع، يعني أنا شايف قتل ودمار وأشلاء، والمسلم المفروض شايف إيه؟ إلا إحدى الحسنيين، أنا أصلا كسبان كسبان، أنت هتعمل إيه؟ يعني الواحد بيفكر يعني المشركين والكفار وعداء دي، أنت هتعمل إيه مع واحد كده كده أصلا كسبان؟ زي ما نلسان يقول عجبا لأمن المؤمن إن أمره كله له خير، مؤمن ده إنسان عجيب على طول كسبان، إن أصابه سراء شكر فكان خير له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خير له. فهل كل هذا تربصون بني إلا إحدى الحسنين؟ أنا عندي نصر أو شهادة، أنا كسبان في الحالتين. فشايفين الموضوع عند المؤمن عامل إزاي؟ شايفين إعادة التعريف للقرآن؟ ولا تقول الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ما تقولش عليه ميت، ما تحسبوش اصلا ميت، ما يجيش في خاطرك ان هو ميت. فانت شايف اللي بيضحي ده وقته صعب وهيعمل ايه وبتاع، ربنا مثلا في سوره محمد اصلح بالهم، والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم، وفي قراءه والذين قاتلوا في سبيل الله جيم يصلح بالهم، يصلح باله اصلا، انت بالك مشغول وهو اصلا باله متصلح اصلا، بين حلوا مشاكل الدنيا، لأنه المفروض أكثر واحد باله من شغل المجاهد أصلا في سبيل الله، سايب مراته وابنه وعياله، ما هو الفرصة تخلص وهيعملوا إيه؟ لا ربنا يصلح له باله. فالشاهد فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. عارفين كان حد حتى شفت جميل جدا بيتكلم وكأن الناكث ده، عارفين بيجي موقف، يعني بيجي موقف كده قدامه ما بيضحكش، فبيعمل إيه؟ فبيشد خيط من خيوط، بقى مش خيوط الغزل، خيوط إيمانه، بيسل خيطا من خيوط إيماني، شد خيط من خيوط، زي ما بقى كده قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، حتى لك مرة أو مرتين، مرة بعد مرة بيعدي عليك اختبارات يعني في السنة الواحدة كتير، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فيجي الموقف محتاج تضحي، فيعمل ايه؟ لا ما يضحيش، فكأنه بيشد خيط من خيوط ايمان، شد خيط من خيوط ايمان، شد خيط من خيوط ايمان، لحد بقى لا يبقى في قلبه ايمان، لحد بقى ينقلب الى صف المنافقين. ويعني ربنا عز وجل يعافينا واياكم. فمن نكث فانما ينكث على نفسه، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. الا يوفي، حتى كلمه اوفى جميله جدا، عمل كل شيء، بذل كل شيء، الوفايه من التمام، زي كان قال وابراهيم الذي وفى، عمل كل حاجه، ضحى بكل حاجه. فالمؤمن كده، زي الآية برضو الجميلة جدا في الأحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قضى نحبه يعني وفى بنذره، ونذر إن هو يضحي بكل شيء عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى حتى بحياته. ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، اللي بيوفي بقى بعهوده. ده اللي ربنا قال للملائكة ساعة لما خلق الآدم، وقالوا لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم أنه سيأتي أناسا يبايعون على الموت، يضحوا ويبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيلي. كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي من أول زمرة تدخل الجنة، فقال الفقراء المهاجرون، فالله يؤمن الملائكة أن تسلم عليه، فقال يا رب يسلم على هؤلاء. فذكر بقى، ذكر بقى الحديث ورجعه حتى نص الحديث. فمن ضمن الأوصاف قال النبي صلى الله عليه وسلم يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. في كلام ده يعني الرجل ده كان مشغول على فكرة، كان عنده حاجات في الدنيا، كان نفسه في شقة أكبر، كان نفسه عنده عربية، ممكن كان نفسه حتى لأولاده يكونوا في مدرسة أحسن، كان نفسه يقعد معهم أكتر، كان نفسه يقعد مع أهله أكتر، كان نفسه يحقق شيء دنيوي على فكرة زي بقية الناس. بس هو عمل إيه؟ مات. و في أشياء ما حققهاش، مش قضية سبحانه وتعالى. ده المؤمن الحق، ده المؤمن اللي يباهي بلا جل ملائكة. حتى من ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلاثة يضحك الله إليهم أو يعجب الله إليهم، في بقى روايات كتير. فمنهم رجل انكشفت فئته، يعني كان يقاتل في فئة وانكشفت، انكشفت خلاص يعني، فهرب أو رجع أصحابه وبقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فعلم ما عليه في الفرار، وعلم ما له في الفرار، وعلم ما له في الرجوع. هو كان عارف كويس ان هو كان ممكن ينجو بحياته، بس هو رجع وثبت حتى قتل. فذلك يضحك الله له، يعجب الله منه، فيعطي له بقى الثواب العظيم. عشان كده نعرف ليه الفتح، يعني يرجعوا كده معلش، ممكن بس يعني المصحف كده يفتح كده اول سورة الفتح عشان نشوف بس الاوصاف اللي جت، ونعرف الاوصاف دي جت ليه. نرجع كده الاوصاف سورة الفتح يا شباب. إنا فتحنا لك فتحا، مش اي فتح، مبينا. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ويتم نعمته عليك. فالفتح كان مبين، والنعمة كانت تامة، والنصر في الآية الثالثة كان عزيز، مش أي نصر. كل الكلام ده ليه؟ ليه الفتح كان مبين؟ وليه النعمة كانت تامة؟ وليه النصر كان عزيز؟ مش أي نصر. كل ده أنت عارفين ليه؟ عشان البيعة كانت عظيمة، وكأن الطريق إلى الفتح المبين والنعمة التامة والنصر العزيز لن يأتي إلا ببيعة عظيمة. وكأن الصورة كلها تتكلم على موضوع العظمة، زي ما قلنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لفظ الجلالة. ربنا أول حاجة قال إنما يبايعون الله، حصر قصر، بعدين قال من عظمة يد الله فوق أيديهم، تكرر لفظ الجلالة. وبعدين وان اوفى بما عهد عليهم عليه الله، وحتى في قراءه فسنؤتيه من العظمه اجرا عظيما، مش اي اجر، اجر عظيم. السوره كلها فيها عظمه، حتى اخر السوره خالص، اخر السوره يؤجل الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم من هؤلاء مغفره واجرا عظيما. الاجر برضو عظيم، فنعرف كل ده ليه؟ عشان كانت البيعه يا اخواننا عظيمه. حتى من ضمن اللوسي قال كلمه جميله جدا، اللوسي في ومن اوفى بما عاهد عليه الله. طبعا احنا عارفين في اغلب القران، يعني حتى احنا حتى بنيجي نقرا القراءه دي ممكن نستصعبها شويه، يعني احنا دايما بنقول عليه الله، حتى قراءه الجمهور الحفص عليه الله، لكن هنا فمن اوفى بما عاهد عليه الله. فالألوسي قال ليه كده؟ قال عشان يحصل تفخيم، عشان البيعة كانت عظيمة، فأراد الله أن يفخم هذه البيعة، فأراد أن يفخم لفظ الجلالة، فجاء بهذا السياق. فمن أوفى بما عاهد عليه، فضمت الهاء لتفخيم الله مش الله. شايفين يعني الجمال، جمال في التفسير. حتى يقول القراءة دي قاعد استغلته يعني زمان كبير. وبرضو قال حاجة تانية أظن، قال إيه؟ إن برضو يعني عشان البيع وفاء بالأصل، يعني إيه؟ او زي ايه البيعه دي، ابقاء ما كان على ما كان، ابقاء ما كان على ما كان، وفاء بالعهد. يعني اللي بينقض او اللي بينكس ده لا يبقي ما كان على ما كان، يعني هو في بيعه بينك وبين ربنا، فالاصل بقاء ما كان على ما كان، الا اللي بايه، الا اللي بينكس والا اللي بينقض. فيقول لك ان الايه، ان دي حاجه لغويه كده بس هنفهمها ان شاء الله. يعني ان العرب عامه احنا دايما الالهاء تبقى مضمومة، يعني مثلا نقول ايه، نقول ضربه، نقول مثلا له، فالهاء اللي هو الضمير يبقى مضموم. امتى بتيجي الهاء مش مضمومة؟ امتى بتيجي مكسورة؟ مكسورة لما تكون قبلها ياء، زي عليه. طب هي ليه بتيجي برضو مكسورة؟ العرب دايما لما يكون يقولك دايما يحصل قلب لما يكون في حاجتين، يا اما استحالة، استحالة ان اعرف انطق الحرف ده، يا اما حاجة يقولك بالثقل، يعني لما الاقي كلمه تقيله مش عارفه تتنطق بشكل سلس في اللسان، فايه ف ف ف ف ف يعني تتنطق بشكل تاني. فاحنا في اللغه العربيه نقول ايه، عليه، عشان في ياء. لكن لو الهاء دي قبلها اي حاجه هتلاقيها مضمومه. فيقولوا عشان البيع عليك بقاء ما كان على ما كان، فبقيت الهاء على ما كانت ولم تقلب. يبقى ليه عليه الله؟ يبقى أول حاجة بقيت الهاء على ما كانت فلم تقلب، عشان هم بقوا الصحابة في بيعة الرواد بقوا على ما كانوا من البيعة ولم ينكسوا ولم ينقضوا، وأدنى الهاء برضو بقيت على ما كان، بقيت مضمومة ليفخم لفظ الجلالة لتعظيم شأن هذه البيعة. إخواننا من تعظيم ربنا للبيعة دي هيجي حتى في آية بعد كده، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ربنا ذكر الشجرة. طب بالله عليكم الآية دي لو الشجر دي، يعني كلمة الشجر دي خرجت بره السياق، الآية دي فيها أي تغيير بالنسبة لكم؟ إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم. لكن من تعظيم بقول لكم في مقامات إيمانية محتاجة فيها تفاصيل، زي كده أصحاب الكهف وكلبهم باسط وزرع. طب كلبهم ده علاقته بالقصة أصلا وعلاقته بتضحيتهم، بس هم لما شرفوا حتى اللي مشي معهم شرف، لما هم وقفوا حتى الشجرة اللي وقفوا تحتها شرفت، ما بالكم بقى ربنا عامل معهم ايه؟ عارفين كده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون في قوم يقعدون يذكرون الله عز وجل، فالله عز وجل يمد من السماء ان قوموا مغفورا لكم، فياتي ملك ويقول يا رب ان فيهم فلان جاء لحاجه، رب ده فيهم واحد ولا جاي عشان الدين ولا جاي عشان الدرس ولا جاي عشان القران، ده جاي عشان مصلحة، ده جاي عشان يخلص حاجة، ده جاي منتظر واحد. فقال وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جلسوا، تعظيما لشأن هؤلاء القوم، تعظيما لمجالس الذكر ومجالس الوحي ومجالس القرآن زي المجالس اللي احنا فيه كده. ده اللي جاي عشان حاجة ربنا غفر له. طب هو اللي جاي عشان ربنا، ربنا يعمل معاه ايه؟ اللي بايع ربنا، ربنا يعمل معاه ايه؟ عشان كده القدر راضي. الله عارفين كلمة القدر راضي، عارفين يعني واحد ربنا شهد له بالرضوان في الدنيا، ربنا بيبلغ اصحاب ده لقد رضي الله عن المؤمنين، ده واحد يدفع فيها كام دي؟ شايفين بقى ايه؟ فعلم ما في قلوبهم. طب شوف ربنا عامل عنا، تفهم تفهم فسيؤتيه اجرا عظيما. فانزل السكينه عليه واثابهم فتحا قريبا ومغادر كثيره ياخذون. شايفين كل ده؟ كل ده. وكان الله عزيز حكيم، وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس. كل دي عطاءات، عطاءات للمؤمنين للصادقين. فده مهم جدا. دول والموفون بعهدهم اذا عادوا. والصابرين في الباساء والضراء حين، اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون. دول الصادقين. ففي واحد مكمل، وده اللي حصل مع الصحابه. يعني الصحابه كانوا رايحين يعملوا عمره، انا رايح يا ربنا، طب العمره دي بقت بقت حرب، انا مكمل. طب الحرب، الحرب دي وبيات على الموت، بعد كده حصل هدنه، انا مكمل. فبيع انا مكمل، جهاد انا مكمل، هدنه انا مكمل. طالعين في في في في بدر عايزين عير، بقت نفير، انا مكمل. مفيش حاجة موقفاني. سمعا وطاعة. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أو فسيؤتيه أجرا، مش أجرا عظيما، بميزان العظيم سبحانه وتعالى. أنا ممكن أبارخ، يعني ممكن أقول لك أنا هديك حاجة كبيرة أوي، أنا ممكن أكون ببارخ، فهو عشان لا يبارخ. وماذا في ميزان العظيم؟ العظيم يقول على حاجة عظيمة دي تبقى عاملة إزاي؟ فده مهم يا اخواني، مهم نستحضر ده. النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده يقول، كان في الحديبية 1400 واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انتم يومئذ خير اهل الارض، خير اهل الارض. دول فعلا كانوا خير اهل الارض، ده سك كده من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما حصل فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش ان حد غيرهم يطلع، هم دول محدش يطلع تاني. طب ليه يا رسول الله؟ طب ما تاخد معاك ناس عشان حتى فتح خيبر واليهود والموضوع صعب. لا، هو اصلا اول حاجه طبعا هم خير اهل، خير اهل الارض من يقوم لهم اصلا. يعني هو جيش اصلا فيه خير اهل الارض، وده اصلا مين يقوم لهم اصلا؟ او ان كمان حصل لهم تعويض في الدنيا، ان ربنا ينصرهم في الدنيا، وان تكتب لهم كل غنائم خيبر لهم. خيبر ده كان سبع حصون، يعني الصحابه ما اغتنوش غير بعد خيبر. يعني الحد الأحزاب فقر عظيم جدا، فقر شديد. ده حتى عشان كده النساء النبي بعد أي خيبر، النساء النبي طلبوا من النبي زيادة النفقة. ليه؟ لا، أول مرة نشوف كنوز بقى، أول مرة نشوف ساعة من العيش بقى. فكأن حصل تعويض لهم، الناس اللي باعت والناس اللي ضحت. كلهم بيعوا على الموت إلا واحد فقط، كان الجد بن قيس من المنافقين، يقول لك فإنه اختفى تحت بطن بعيري او تحت ايده في بعيري ولم يبايع لم يسع مع القوم. ونبدأ اظن قالوا خلف حيث كلكم مغفور لكم الا صاحب الجمل الاحمر. فلازم نراجع يا والله، يعني في تفاصيل كتير جدا في هذا المشهد لازم نراجعها بقى في يعني في السيره. عشان كده زي ما قلنا البيعه دي باقيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه من النفاق. يعني موضوع ان انت تغزو، ان انت تجاهد، ان انت تحدث نفسك بذلك، دي حاجه، ده مش اوبشن. لو لم تفعل، لم تحدث نفسك بذلك، مات على شعب النفاق. والعكس بقى، العكس من سأل الله الشهاده بصدق. شايفين بقى البيعه؟ بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشي. ففي واحد بايع ربنا، يا رب انا همشي في رضاك. فيفتكر بقى اللي قلناه، يفتكر الوفاء من الله، يفتكر المنة بالهداية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء إحسان الرب إلا إحسان العبد؟ يفتكر زي ما قلنا الوفاء والثواب والجزاء والمنة بالجزاء، وتفكر إن أنت معاك معية ربنا ومعاك قوة ربنا ومعاك نصرة ربنا ومعاك ولاية ربنا، كل ده في يد الله فوق أيديهم، وكأنك بتبايع الملك سبحانه وتعالى. زي ما قلنا بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، بس هو في واحد كده، أنا بيني وبين ربنا. عشان كده تلاقي الناس في غزة كده، حتى والله مش حتى المجرمين، العوام حتى، يا رب خذ من أموالنا وأنفسنا حتى ترضى، خذ من دمائنا وأموالنا حتى ترضى. ونلاقي بقى إن هو عظام، هذا يا رب لنصرة دينك ونصرة نبيك ونصرة نصرة رسولك. الفيديو الأخراني جميل جدا، شوفوا النوايا ونصرة المستضعفين. يعني والله إذا استحضر الكلام اللي اتقال حتى كنت شفت حد كتبه، اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك وتحرير عبادك وتطهير مقدساتك، ما أعظم هذه النواية، ما أعظم هذه البيعة. واحد لحد دلوقتي ناس باعوا أنفسهم لعز وجل، ناس يعني لحد دلوقتي تظل هذا الجوع وهذا الفقر وهذا الضعف وهذا الهوان وهذا الهوان. عشان كده ربنا يقول لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، دول ظاهرين على الناس. ونشوف دلوقتي يا بابا قريب بقى نشوف معنى القوه والنصره ده، نشوف عيانا ازاي الناس بتعمل هذه البطولات بعد سنتين من الحرب، بعد كل هذا الخذلان من الارض كلها. فنعرف بقى يد الله فوق ايديهم، نعرف بقى ونعرف بقى ما اعده الله لهم كده. حتى واحد من رسول الله مش شاف حد بيدعي، قال اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فتخيلوا كده والله، يعني تفتكر يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ايه؟ يعني ايه يا رب افضل ما تؤتي عبادك الصالحين؟ يعني واحد يقول لك كده يا رب انت هتدي بقى الصالحين بتوعك دول هتديهم بقى ايه، مثلا عربيات واموال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. تخيلوا ده افضل حاجه، حتى الحصان اللي انت معاك مش هيرجع. عشان كده الايام اللي احنا داخلين عليها ايام ذي الحجه كلنا دايما يعني للاسف الشديد بنقول بس الحديث ده في سياق هذه الايام، ودايما بنركزين مع نص الحديث ومش مركزين مع نص التاني. ده اختم بيه يعني مثلا يقول ما من ايام، يعني في بقى روايات كتير، احب الى الله او افضل عند الله او اعظم عند الله أو العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا وردوا عارفين ليه الأيام دي أعظم أيام؟ كان فيها أعظم تضحيات، تضحيات سيدنا إبراهيم. فالمهم يعني فقالوا يا رسول الله، شايفين بقى الصحابة لما الإنسان يقول لهم أحب الأعمال أو أفضل الأعمال، فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، عارف هو ضرب عشان كده جهاد ظهر الإسلام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله. يعني الأيام دي، ودايما احب اقف عند الناس بس عن حزنين دي، الصلاه والصيام والصدقه والذكر يعدلوا الجهاد في سبيل الله، بل اكثر من ذلك. قال الجهاد في سبيل الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفش عند هذا النص، قال الا بس في واحد على فكره اجره اكبر اجره اعظم، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. واحد خرج بكل حاجه ما رجعش ولا حاجه، ده اعظم. كان حتى أظن الدكتور أحمد إسماعيل كان يقول كلمة جميلة، كان يقول أخرج من نفسك ومن مالك حتى يتسنى لك الخروج بهما. يعني دلوقتي كده وانت في الرخاء حاول دلوقتي تخرج من نفسك ومن مالك، عشان الواحد يخرج بنفسه، عارفين يعني واحد يخرج بنفسه، عارفين كده الواحد للأسف لا يملك نفسه، النفس هي اللي بتستولي على الواحد، فطوعت له نفسه قتل أخيه وأحضرت الأنفس الشح، إن النفس لأمارة بالسوء، النفس هي اللي راكبة. يعني عشان بقى واحد سيدنا موسى قال يا رب إني لا أملك إلا نفسي، كلمة عجيبة، أنا يا رب مالك نفسي وأخي. فيقول أنت نفسك، يعني لو أنت من دلوقتي ما عرفتش تخرج من نفسك ومن مالك، يعني ما عرفتش دلوقتي انت راسل نفسك عايزه ايه، لا خليك نايم، لا المشوار صعب، لا مش عارف ايه، لو دلوقتي ما عرفتش تعمل الخطوات البسيطه دي، الصلاه صلاه الفجر في جماعه، ان انت تنزل اول من الاذان او قبل ما الاذان ياذن تنزل، ان انت نفقه في العسر واليسر، مش نفقه لما يجيلك بس ايه، لما يجيلك فلوس كتير، لا انت موعد ربنا، يا رب انا هطلع من مرتبي مثلا ايه، هطلع مثلا 10% مثلا، هطلع 20%، جت فلوس كتير، جت فلوس قليله، انا مطلع تعهد بيني وبين ربنا. فاللي هيعمل ده الوقت اللي هيطلب منه بقى يخرج بنفسه وماله هتبقى سهل، هيجي يقول لنفسه تخرج، هتخرج معاه نفسه هتطيعه. لكن لو انت قاعد دايما نفسك هي اللي بتأمرك وتنهاك، حتى النبي يقول في حديث لا يؤمن، والله لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، مزاجه هواه تبعا لما جئت به، مزاجه كده على السنة، هواه على السنة. فالشاهد الأجر ده اللي هو بقى إلا رجل خرج بنفسه وماله فرنجة من ذلك بشيء. فالواحد بقى يدعي يا رب، طب يعني يعدي نفسه ربي عايز بيكون منهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث موقف ساعة أو موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. حديث ابن حبان وصححه الشافعي، موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أشرف زمان فأشرف مكان، لكن في أشرف من كده، موقف ساعة في سبيل الله. ويختم فنقول يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ندعي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح بيننا وبين القرآن، اللهم اجعلنا من اهل هذه البيعة، اللهم اجعلنا من اهل آية الفتح وآية التوبة، اللهم ارزقنا الوفاء بما عاهدنا عليك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الوفاء بما عاهدناه عليك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الوفاء بذلك، اللهم ارزقنا الوفاء بذلك. اللهم يا رب لا تجعلنا من الناكثين لعهودهم وعقودهم معك يا رب العالمين. اللهم اغث اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، فرج همهم، فك كربهم، فك اسرهم، انصرهم يا رب على من عاداهم، يا رب انهم جوعى فاطعمهم، ظمأ فرهم عراة فاكسهم حفاة فاحملهم، مظلومون فاتصل لهم، خائفون فامنهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، استر عوراتهم وامن روعاتهم، فيهم عدوهم اذا شئت وكيف شئت، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وافتح عليهم فتحا مبينا، يرويهم واحفظهم وأيدهم ودهم بعد من عندي، وسخر لهم جنودك، أعدنا على نصرتهم وهدنا صبر نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، واجرد أرضك على عدوك وعدوهم ونوالاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.